في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 16 جمادى الثاني الموافق لتسعة 9 جانفي 2023 ميلادي، معناه لك أن نتف في سنة جديدة، السقاس ذا جديد يموت السقاس 22 ليلة يولد 23، ديكت الفرصة ديكت الوقف يعني ديكت الفرصة تنجي سيكت الوقفة أنحاسب دي سيمان النخ منشي لا تجار باجي سنتان ميرت تقوما في رأس السنة الشمسية إلى واسي في رأس السنة الهجرية عند محرم إلى واسي رمضان كل حد لغسي قن الموسم لقن أجل يتقوم ديس ماشي كان تقوم الأشياء المادية يجب غفنا كذلك دانشني أن نقوم النيلان معنوي النيلان روحي يعني أن نرقب ما إلا كان ربي سبحانه وتعالى يخاطبنا أيها المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم في سورة الحشر لتخطب نغدان يا ربي سبحانه وتعالى أيها المؤمنون وأيتها المؤمنات إلى كان أن جلوي قيد جرانض الغضب من ربي جرانض السخطس جرانض العذابس أن جهنم أعاذنا الله منها جميعا تقول الله سوسعد الناس بجميع الطاعات قدر الاستطاعة نجتنب كل أنواع المعاصي كلها أني لن يكرمد وأني لن ظاهر أيوة ونتوب إلى الله توبة نصوح سواني نغلطنا نزلقنا نغفل نقصر نتوب إلى الله حتى نكون من المتقين وإنما يكملينانا ولتنظر نفس ما قدمت لغد هل لك أن تفكر كلنا يزعلك مزانان يرجزن تيزنان شبان دالكهول في خضم هذه الحياة أن ندعي أن سقاس أن نستقبل أسقاس ويداضا المؤمن الموفق عند النيلان يتخذ من تنقل الأحوال مناسبة للتذكر يتذكر ويراجع نفسه ويتفكر هذا يفكر دي المستقبل دي الحاضر بتلي التجاه يتدبر في حياته في سلوكه ليأخذ الموعظة باش كادي بي العبرة دي بي الموعظة باش كادي حاسب مانس هذه قيم الوضع بتي لا يقيم وضعه هذه صحة المسار بتي لا يغلط انه لا يدرو بريد انه لا يفغ بريد هذه صحة المسار سديلو الغلو بريد إذن خطر الهلاك نقول لبنادم في إهمال محاسبة النفس يقول حدو يتحاسب ما نص يعني ولسه يفسد ولسه يعاد وتعيد ويشعر بمحبة الله بتقوى الله بالعمل الصالح بالخشية هذه يكون يعني يتوافق الهوس ويحسب أنه من المهتدين لقارين دمن إلا غبريد مما خطوه ليتقوم هني كنت تاجر ليتقوم كل سقاس بتلقى يساغ يزنوز لقارين دمن هذه يمكن لا خاسر هذه يمكن لا رابح ولا إلا رابح إلا خاسر مما خطوه ليسوفر الزكاة من شغل يسوفر الزكاة لا يسند مناش يبين قد إذن هل نشني أي مسلم لكان أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات لأن تحاسب من نحاسب أنفسنا لكان تراقب الأعمال نغ تطوين نغ بتالي نخزر أنت يلسوا النبط لا نطقا تمزغي النبط لا نتسلانت بتا لا يشعروا للنقد بتا المحبة نض الحقد نض البغض نض الشوح نض الكبر نض العجب بتا لا نقول النغ باش كتنصفى باش كنصفى. إذن لابد أن قوم الأعمال النغ من شلا هذه الآية الكريمة تترشد نغ ولتنظر نفس ما قدمت لغد باش كنبي عبرة باش كنبي موعظة باش كنجدو النور أنسلط الضوء النور إلى مستقبلنا إلى حياتنا إلى آخرتنا خطر أعمارنا أعمالنا هما دي هم تعاشت 70-80-90 عام خاطي بتات جيلين 70-80-90 عام ماذا فعلت؟ أعمالك هي أعمارك وهو السنوات تعاشت عاشت 70-80-90 وجار غدون بتات جديس مع ربي سبحانه وتعالى بتات جديس مع العباد مع الأرحامك مع الجيرانك بتسجل مع زوجتك مع طرواتك. كيف أنت عمرك هي أعمالك بتتوفر بتتحقد في حياتك بتتقدم من الخير ما هي البصمات التجيد هل تتوبيد من التقصير تتحسب دي ما أنت كل تجل مش كتسبت ما يتليل ما يتترسيد باش كتوب دابا تتلي تقصرد انه تصلح هاد الاخطاء باش كتولد غير الوبريت من جديد. هل كان تودى الواجب انه كما ينبغي كما امرنا ماشي اللي يكلفنا ربي سبحانه وتعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يخلقك كلفه بنادم هو الحيوان وهو النبات دبنا دم يركب ذلك العقل يكلفك. إذن يجب أن تحاسب نفسك تتقومي تسر رسالة المهمة تكليف تكلف السيس كما ينبغي نطلي تقصر نطلي تضيع وزان وقصر تضيع تضيع تتوبد من التقصير تصلح أعمالك وأخطائك. إذن يجب غفنا أيها الأحبة إلا كان أنتوا نودع إجنو سجاس الستمانية كان استقبل إجنو سجاس جديد علينا إلا كان أدنر العقل تبجني وننو نسم باللي ليقنانا دي قنشرة بعد الحياة هناك موت وبعد الموت هناك حساب وبعد الحساب هناك جزاء جنة أم نار. الجنة ديما ديما أن نغتفاوت ديما ديما أن سينسن ديما ويكتل مدة طبرك. إذن والسيد عمر رضي الله عنه إن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يقول حد يتحاسب ما نزدنيت أدي خفيفة في الحساب الآخرة إنه يمكن تكون قاع بغير حساب هامي خطر يحاسب يا ما نزدنيت حاسب يا تنصل من اتباعات يتوب يا ربي التوبة النصوح ولي يظلم حد بطا يظلم يطلب السماح ولي لم يعتدي على أحد ولي اغتاب يقنحد الغيبة ولا يكريت لي يقنحد ولا يسيور العرض يقنحد ونيش يتحسب منس يلقاد يجو يقنسين النولة يتوب يدول ربي يستغفر يتنصل من اتباعات مش كدي زوا يصفى هذا زوا يريد هذا زوا سفري غلجنت سفري غلجنت ميمي خاطر يحاسب إيمان زدنيت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا هبتا وتحاسب إيمان زدنيت أنت وحاسب الدينة الأخرة وقفوهم إنهم مسؤولون ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة أشيت واش الكتابت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولدي جي كاع ولا ليكت طبعا وني وسوليتو يقدع مجرم يقدع كافر يقدع منافق يقدع متلبس بالمعاصي مصر على المعصية يقدع على المعاصي مصر. ما معنى مصر؟ معنى لم يتوب منها وني جهنم تلس الجمس. إذن أن أنصح الدنيا تقبل الآخرة خطر الدنيا هي دار أني قل حدي التاري يلقى دي ما سيغلط دي مسح لقوم دي مسح سلمي محات دي عاود تيرا دي مسح دي عاود تيرا الورق تني شوية تخرق دي عاود يقت لا يتصحى لا يتصحى مسح الورق تخسوش دي تقضى قال أقضى الامتحان تشتري ستيل مراقب وش دول يا أي لا ديس إلا ديس خلاص تجازيد فين فاني لا الورقتش هو سواني سيني تخرقت سيني تبارد قاع خاطي توبة النصوح أم بتول تجيد البغني هداي التوبة بمناسبة السنة الجديدة خطر الدنيا دار عمل والآخرة هي دار جزاء. يلا تخسدت تجازيد لابد تعملت لا شي قنشا يتز بدون عمل أبدا. دقائق والثواني والساعات والأسابيع والشهور والسنوات كلها كلها تلس مونكوزاش العمر تتتش العمر تانية تقضى عمارة دقيقية تقضى برك أجن ساعة تقضى خلاص والدول لتوس مونكوز العمر كل خطأ كل يوم زائد يعني العمر هو خطوة إلى القبر وهو هروب من القبر خطوة إلى القبر خاطر قبلت لا لد لا تواريه شمش غات عاشر لون دونيت هنيني 80 ياك لغاش 30 قماش 50 تلت موقض ترنيدا سيمونكس الأجل ترنيدا أسبوع لمونكس الأجل وهكذا كل يوم خطوة إلى القبر ثانية كل يوم اللي كان يغلب يعني كل دقيقة كل دقيقة أبتونني كل ثانية. إذن أنت أيها المسلم أنت دقائق أنت ثواني كيف تلهو وتغفل كيف تلهو وتغفل عن آخرتك عن نهاية حياتك عن نهاية امتحانك واختبارك وابتلائك كل السقضع والجدول أبدا أبدا. مرور الأعوام والشهور والأيام مؤذنون بزوال الدنيا وخرابها بزوال الدنيا وخرابها ولخصة تقيم أبدا. إذن هل اللي كان تحسس أمه اللي كان فهم أمه خاصة الشباب وحتى الكهول الشباب والكهول إلى سقضع الوقت نسنا من الوقت زعلوكت في القيل والقال دي انتقاد مدا دي ملاحظة دي الغيبة. إذن الزمن جي قلت السباق مع الزمن كل سقضع ما يبيك أتحسب دي ما شولي قضع بتجغسو هو من يدي قدع الآس قدع تجد قدع أسبوع قدع يور قدع سقاس الشلاحية لا يقل حساب ولا يكتم مراجعة ولا شيء خطر كل يعني ترنيت العمرات لا يتمنقص العمرات هو نقصان هو زياد هني يعني والله يبقى وين لغس عامين وين لغس 10 سنين سنبت يرني درني وين لغس 20 عام العمرات تيتمنقص زمنقص خطر النهاية محددة النهاية تتبينها تتبين وانا عايش 20 وانا عايش 40 وانا عايش 60 وانا عايش 100 قاعدة مقررة. فلهذا كل السيرنيت معناه لا يتمنقص العمر سولي يرني درني معناه لابد ديسي قوة سنفرق ديس لابد لا شك في ذلك لا شك في ذلك إذا نفرق الدنيت منشي لن قدعان واسي قبلنا منشي قدعان لن الحق كل نفس ذائقة الموت، بما أنك نفس سيأتي يوم ترحل فيه من هذه الدنيا، سواء دنيت وتلخش تخلد الديس ولي خليت حد قبلاش مش كتخلد شتي أبدا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ولتقيم إشارة نجد أن نشتمرت أبدا. إذن سبقنا يغرب مدن غلينيلا سي وقت آدم عليه السلام إلى يومنا هذا من جد الملايير ود المئات نض الألوف الملايير مدن أقوام وأقوام ناقد عن سبقنانا يغلب مدن تون عاشر معانا وللين لهم طموحات ولهم أحلام ولهم أفكار لغسلي بروجي ما جيت قرم لغرسني يعني طموحات ومشاريع تود فنن معاس معاون بنادم ويزواي ومعاس كلش ودي جولة حية ثواني لان أولس ناني لان دهنس نال فكرس إلى الأبد أبدا يغلب السيسن قد عندني غارقين في الغفلة كان صار في العالم الإسلامي ككل يغلب مدن زوان في غفلة وحب الدنيا وطول الأمد وطول الأمل صديق كضم الزاز ذلك كان 20 ذلك كان 40 ذلك كان 60 يعني أبتا السن من شالي عاش أبتا يودي قن تقرير باللي بين تالي عاش 120 عام إذن صديق هل دي أود 100 قاس ذلك قمت 20 عاش عنده وش يعمل وش يدير هامي حب الدنيا طول الأمل لك يرجغ صديق رجغ واتباع الهوى اتباع الهوى وطول الأمل والتسويف تسويف تسويف الشالة والريال لسقاس رمضان العيد المحرم الكذا الكذا صدير كذا مزان تزعلك الزوجة وهكذا على الغيطر غيطر والجغد تدرت فيما تدرت نيمان فيما نيوك التكسبة الدرز ما تحنوت أمور تسويفات تسويف ألا سنة استسمتنت سغاز ديس الأجلس وختني تنكشف له حقيقة الدنيا ما هي الدنيا كاع ما نشي لك أنا دانس دون نفهم الدنيا تقد قد دبتا ما نشي لك أنا كاع من ما غتنفهم على حقيقتها السني عندما نعاني سكرات الموت هذا قايت لك وين فيها طروة وين فعناني وين فعل حياة العمل يكبرك العمل إن كان صالحا أش ينفع وإن كان سيئا دبتا. إذن تنكشف لنا حقيقة الدنيا عندما نغادر هذه الدنيا واختني يغلب مدن تمتلئ نفوسهم حسرة وندامة يا حسرة يا ندامة يا لوكان لك الجير لوكان لوكان لوكان وأصبحت أمنيتهم الوحيدة الدول نغل دونيت يا ربي الرنغ الرنغ دونيت تنصحها أندول نغل وبريد أنتوب أنسدر كان عن خصان العودة للدنيا بشكات الصلح العمل الصلح أن يسفزدن بشكات قضان أن يضيعا بشكات حسنا ولكن هيهات لش حد يقول سنة قاع أبدا لش ربيت خينان غاموني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون ساستسمت أنت يرقب ملك الموت يخصيص يجبد الرحص واختني يرقب لي السماء ليزوي بين غرس علامة الموت علامة المصير ربي ارجعون يا ربي ارتي يا ربي ري الدنيا تري لعلي أعمل صالحا فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت هل يجاب بنعم يلا أدول أشوش فرصة ثانية أنا فرصة ثالثة أنا فرصة عاشرة أبدا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اشتل حقيقة الدنيا تميت لها كيف ندرك حقيقة الدنيا عندما نغادر هذه الدنيا. أنس الحقيقة أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هو بشكل كم لطير متجاوك، هو بشكل كم لطير برشانينيك، هو بشكل كم لطير صالح الدنيت. لا أبدا، لأعمل صالحا خطري السن والتنفع دينة غير العمل الصالح. كذلك ونسي في سورة المؤمنون، كذلك إن وتر الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل. لديني قنوا بريدان دول سلسل دونيت، لديني قن منفدك طاقتك ميتورت أن دول سلسل دونيت. الظالمين، الظالم هو الكافر، هو المنافق، هو الذي مات على معصية وهو مصر عليها لم يتب منها. لما رأوا العذاب يقولون هل لا مرد من سبيل. سبحان الله، أسني جاوب ربي في سورة الأنعام، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ارتنغل الدنيا نعمل صالحان الناس لاش مسحلوك لك عن الريتم لو كانت نر يعني فارض نتنر الدنيا سر شو سان هذا قاعد الدنيا تخدو المنشي التغن ربو لي ظلم يقن حد أبدا يوي تخالتين دنيا المصير سلي سنو كان يعش 10,000 سنة أو 10,000 سنة الدنيا هذه قيمة مني. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كذلك في سورة الزمر، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو كان غير دول الدنيا تكتفرش تررت، لو كان توشي تكتفرش تخلف الدول الدنيا فأكون من المحسنين، وغير من الصالحين، من المحسنين. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أو الأمنيت إلا تمننت وسيق العياء يغادر يوم دنيت إلى جنتها ليتمنى الدلول باش كادي صحة باش كادي يعمل عمل صالح، يتمنى الدلول الدنيت لإصلاح العمل. أو الأمنية لكان أنا مليكها الآن لجري فسننا، لكان در هو الموت الدندو لقي من طلب الدندو، لكان در كان دوني كان تكشكوش كان سوال كان تحرش، لأن الإرادة نجم نفغ نتفن نعمل لنبطل لنزال لنصدق. نحن نملكها الآن في هذه اللحظة، ونسينا الشاء ونسين بعد لحظة أين نكون، ما نكون شني. فهل لنا أن نبادر إذا فعلي أني لنتمنى أن نجني لنتمنى نوني من التاو. لو كان لكان غيمو أن شنسن، لو كان لكان تمنى ذا شيء يكان غيمو ندر لكان الدنيت يلا. أو الأمنيت الغالية التي لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن يكباب السي، يعني كانت هذه تساوم سد الدنيت أني لندنيت قاعي ملك الدنيت كامل أتي وش مقابل أرزوا الجنة نادروا الدنيت لش لا دوا الدنيت ولا قدع الجنة لا تو. إذن ديك الأمنيت نتمنى تغلى آمتش نشني الحمد لله تلجاري فاسن غمارتو لحطو تلجاري فاسن غلو من بعد ونسين كيفة. فلهذا عدين تغرى السجنة نتزب لح ما نشيت تزب الحنين النو إلا نقارن يا ربي الرانغ الدنيت باش كان نعمل صالح. إذن فلا بد من المحاسبة أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، لا بد من المحاسبة اليوم في الدنيا قبل الآخرة. خطر لا مفر من المساءلة، زدقت وسولد زدق أتسجل شكل وقت غدا الشاء يوم القيامة بين يدي عليم عليم خبير وقل القاضي وقل الحاكم ديم كتسلسل غفص شهادة مزورة عليم خبير. سوهي كان تجاي مارو الدنيت وحدك ستمدا في الحضر في السفر ضد جيد دقاس ستحاسب عن عمرك يوم القيامة. ما يسقط هذا العمر شكاع، ما يسقط هذا الشبوبيتك بتا تجديس. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. سؤال زدي غادي يسلخرت هل سجم غالو اختني هم تحسب ما يكي مارو غانيف يفع تحسب من بعد وسيلي تتلميرات نيواس نغوت ماس نغنيت ماس ننزوش تنباباس هذي توبي ربي دول وني لاني يحبو فيك تحنو تنباباس هم بتا يليدي صغير انتا اي تمسولي لي انت تمسولي لي انت هذي توبي ربي غانيف الشدي ندم الشاسين يا ربي يا ربي ريل دونيت باش كدر الأمين يدبابس وإنما لاش خلاص. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ليتحذرنا رؤوف بنا ليتحذرنا أن يكتمم من غبابة يتحذر من ميس البلشة تجد كذا تجد كذا البلشة تحرك مثلا وهكذا وتتشايني دوشتيم ربي ليتحذرنا داني ليتحذرنا. يوم تجد كل نفس ما عملت أني تجد قعدت في الدينات من خير أني تجد الخير التفت تجد الشر التفت وإنما إن شرني تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لو كان غير يعني كنت مسف طاش ضرار تمقرا جرازيس يعني قلت يجي يعني يتمنى لكم لو ليجي نغلي لكم ليتوب خاطرين أن ربي. فمن يعمل مثقال ضرة خير يرى ومن يعمل مثقال ضرة شرا يرى. تجي شادم الزان دروس غير شتي دروس قال ربي أترك بالجزاء تجي تشتر دروس تقار دروس التفت أني تجي التفت دروس نضيق. إذن بما أن من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعسي من أنه نحسب من أنه لا نستصغل المعصية ونقر أن دي درقب أن دي داول أن دي كذا أن دي سلي أن دي أن دي إن عندي دقت جيقت بركو عشرة لو سيد جوجار مثلا آدم يجو من نوتنا آدم يجو يقت يتوز عكس الجند يقت يتوز عكس الجند وليجي عشرة لو سيد قال مدام معصية لا جارج ضربتش لباس مهم ولا مهم اختا ميدن برك ولا زورت ميدن آدم منش يزورت الميدان آدم منش ميدن يزورت. ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. تخد نجمة ياسين قاعد الشيطان الشيطان يغرنا غينين لا ظلمنا أنفسنا قلت نسيبني الشيطان. إذا نر البن خطر الشيطان مدى بها نكركر معاس ونتيجة نحسب منه حين عندي قلت عندي بسي وهو يغلب خطر آدم الشرع عدي سواقي لدي يتقرع لدي ويتنجمه يتنفس. فلما ذاق الشجرة قاعون تشيمين لأنت كانت غصم بعد ميدن كلها خاوية لا أساس لها يتخزم اللايات لشان ضرب المثال في آدم عليه السلام. هندوني دل القدوة هندوني دل القدوة المعصية يعني مقدار المعصية ونقير عند ديك قطنا عند يبسي أن غندي جالك وضربك يعني والزدور طيق نحد أبدا. إذن كيف أيها الأخ المؤمن وأيته الأخت المؤمنة والحال هذه قد نصبح زدير على تقصير نتقصر في الواجب ونمسي على تضييع نضيع الواجب إلا واسي تقصر يا واسي تضيع وجار نقصر تضيع قاع ونرجو النجاة ونرجو النجاة شد المشكل ما إلا. أما يقول حد صالح حسب اللي لا يغلط لابد يستدرك لابد يغال التوبة هذه غرت في الدنبز هذه حالة الذي سامح هذه المظالم صحبت أنت لا يرجو النجاة كلمة لا إله إلا الله شتيت في الجنة. لا إله إلا الله يكفى. إذن شاد يرجو النجاة. إذن لابد من التوبة، لابد من الندم، لابد من الاستغفار، لابد ودول ربي، لابد من المحاسبة، نفس المحاسبة. إنسان يحاسب نفسه بأخطر ستحاسب في الآخرة، حاسب من شد النيت حتى يكون حسابك في الآخرة بسيط وسهل. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. ماذا يقول؟ يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتوقع الحياة الدنيت يقعد الحياة صخيك جدينة تهدى داني غد غرفة امتحان، قاعة امتحان، المدة تغطع جدينة 70-80 دوجار هي أمبت ديك الساعة 3 سوايع تجيت في قاعة الامتحان عندي ساعة فوض سني النتائج تفنطت بعد شهر بعد شهرين وجار ودون، أما داني نتائج يوم القيامة، يوم القيامة، يوم النشور، يوم الحياة. إذن ساعات ركبت العمال شمارو، يا ليتني قدمت لحياتي من صلاة وصدقة وصيام وطاعة لله وصلة الرحم والإحسان للوالدين ومعاشرة الزوجة عشرة طيبة وعاشرهن بالمعروف إلى آخره. أني لك نضيع قاع. يا ليتني قدمت لحياتي. إذن اسأل الله لعنج من الذين يتذكرون، من الذين يتعظون، من الذين أتسلن. أني لن دو وحدي أتبعا وهو تسلن أنبتوا لسلن، أنبتوا لسلن، لأن بعض ميدنا نتسلن يمكن عزما تغني في مدارس الحرة، تغني في معاهد يمكن عزما طالعا، وإنما أتلقي العماز دي قنشة خلاف قاع أعزام زي قنشرة العماز دي قنشرة في واد آخر كل قني اللي قني الواد وحدس. إذن أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أدير العقول تبجني وننا نعاد نسن نتفكر في مصيرنا، نحاسب أنفسنا من شي ليك أن نتقوم كل سقوة سلعتنا تجارتنا، أن نقوم الأعمالنا خطر تجارتك لغتش الحق در الحق تشتا يعني تقوم ولا تسلمين الليل مصحو التويد معاش ولا حيا غلدينات. أما العمالة عندوني زمة يعني تحرص تغرصو جار خطر التويد معاش عندوني أشي سوق عندوني أشي ويغل الخير نغل الجحيم. العمالة وهو المالة وهو أني تكسبد خاطي نغل معرفتك خاطي أنيتي متى توي معاش العملش تخلب كان رقب بوضوح إذا كان رقب بوضوح يقول حد يزوال لا خرتي جدا يتليز دا عمر ما يوم حد مع سيتليز هميزة غنشي يزدى لك أنا أنبي الحق النار الحق نحضو علي دا الحق وتماوك الحق نيواوك خاطر دا حتى داوي عتب التوحيد تداوي طمطو طمطو شاس بسين تمور طموني تبعد تموت كتزاي تموت نوت قربة تمت يعني أمود أسقد. ما إلا تقدي يا ربي ما إلا المحاسبة ما إلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه تجدي فاسن شي دمار نتش أن يجل تقبل ديمانش واستقبل يواتي مسلم يواتي مسلم قاع فكيف بأخيك من الرحم إن أختك إن أمك إن زوجة أبيك إن اللهم اجعل هذا العام عام خير عاما مباركا سعيدا عام أمن ورخاء وشفاء. اللهم اجعله عائدا علينا بالأمن والأمان والطمأنينة والسعادة والسرور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبدل فيه أحوال المسلمين إلى كل خير آمين يا رب العالمين، وأبدل خوفهم أمنا وذلهم عزة وهزيمتهم نصرا. اللهم فرج فيه همومنا واكشف غمومنا ونفس فيه كرباتنا وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. الله ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.